إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أفنه الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب تعليم الفرائض باب وجوب تعليم الفرائض تعلم الفرائض واجب يعني تعلم الفرائض واجب لذلك قال عقبه بن عامر رضي الله عنه تعلموا قول فلان قبل ما ياتي ناس يتكلمون في الفرائض بالظن تعلموا الفرائض وتلقوها من الصحابه الذين تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن طبعا بلا الظن فإن الظن أكذب عليه ظن هذا يعني الظن الذي لا يعتمد على دليل هذا هو أكذب عليه وأما الظن الذي يعتمد على نصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها هذا هو الظن محمود ظن محمود وظن معمول به وهو الذي يعمل كما يقول العلماء أولا سلفا وسلفا وهو محمود وهذا أكذب عنيد هذا ولذلك قال الفرائض بالتعلم لا بالظن فينبغي أن تتعلموها. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورا ما تركنا صدقة وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورك ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرت فاطمة رضي الله عنها فلم تكلمه حتى ماتت. يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عباس وعلي رضي الله عنهما يلتمسان الضيف من عمهما من ابن عمها فلما سأله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ما بقي من مالنا يكون صدقة ولا إرثا أما إنما يقول آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال الذي بقي بعد وفاته وأنا أعمل لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك غضبت عليه فاطمة رضي الله عنها فنفرت عنه حتى ماتت بعد ستة أشهر وكان ذلك شيء يعني لا أثر لأبي بكر على أبي بكر رضي الله عنه حتى كان في أبي بكر لعلي وجه حياة فاطمة فلما توفيت يعني جفاه الناس فلما جفاه الناس اضطر إلى أن بايع أبا بكر من جديد فجاء إلى أبي بكر فبايعه وصالحه فلما صالحه فرح الناس بذلك ورجعوا إليه هذا هو قضية الأمر وعلى كل حال كان سببته هو هذا وأبو بكر محب ثم استحيف عمر رضي الله عنه ونام منامه وقام مقامه وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن الأبان قال أخبرنا ابن المبارك

لما لم يخص به ما أحد من خلقه، وذلك قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله، وهذه خالصة له صلى الله عليه وسلم، يعني لا تشارك فيها أحد. لكنه بعد أن خص الله بها ما احتاج لهم وما استأثر عليهم ما فضل من ذلك، وقال هو نفقة سنته نفقة أهله سنة منها، وما فضل من ذلك جعله مجعل ما لله في سبيل الله الجهاد، هكذا قال. وكذلك قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام هكذا، وكذلك أنا قمت هكذا حتى جئتني أنت وأنت أنتما جئتماني وطلبتما مني يعني أن أعطيكما ذلك، فقلت لكما إن كان على سبيل الدراسة فلا سبيل، لأن هذا ما ورث، وإن كان على سبيل أن أضعه عندكما وتستثمران ذلك فلا بأس. وذلك أنهما هذه الأراضي وأجرانها وزارعانها ويأخذون العمرة على العمل، وهذا ما في مانع على سبيل السوية. فقال ادفع هذا، فدفع لهما فقاما بها فترة، ثم أخيرا تنازعا، وأخيرا قال يعني أنا أخذكمها، فنزعها منهما. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة لساني ومؤنة عاملي فهو صدقة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعث عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ميراثهم، فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نوره ما تركنا صدقة. عائفة اكتفينا بذلك، يعني معناه أنهن لم يسمعن هذا وإنما سمعن عائشة فقط، فلما أخبرتهن يعني تركنا ذلك لأنهن يصدقنها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. ومن سند المتصل إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا قال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول إذا جاءه بيت يسأل عنه هل عليه دين، فإن قيل لا دين عليه صلى عليه ودفنه، وإن قيل عليه دين لا يصلي عليه، صلوا على صاحبكم ويتركوه، حيث إنه إذا تكفر بعضهم يعني يصلي. فلما فتح الله عليه الغنائم بعد ذلك تولى بنفسه، سواء كان عليه دين أو ليس عليه دين، إذا جاء ميت يصلي عليه ويدفنه، فإن كان له عليه دين هو تولى وقضى دينه. هذا هو معنى قوله وقعانين وماذا أنا أولاد من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، أما ماله قال رحمه الله باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان. فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها أصحاب الفرائض وهي أصحاب الفرائض الستة التي هي مذكورة في كتاب الله ألحقها بأهلها أصحاب السدس وأصحاب الثلث أكبر وربع ألحقها فما بقي لأولى رجل ذكر عصبة العصبة تؤخذون ذلك. قال رحمه الله باب ميراث البنات. وبسند المتصل إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت بمكة مرضا فأسفيت منه على الأم فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالسبع؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. إنك إن تركت ولدك الأغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى لقمة ترفعها إلى ذي امرأتك. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رضي الله عنه رجل من بني عامر بن لؤي. يعني هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مريض في مكة يعني بعد الهجرة مريض في مكة فأشفى على الموت فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أشفى لمرضي وإن لي مالا كثيرا أفأوصي بمالي؟ قال لا. قال فالشفع؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تجعلهم عالة يتكفلون الناس. يعني استفاد من هذا أن من ترك مالا لورثته بنية أن يغنيهم عن السؤال شاقوا عليه. قال ثم بعد ذلك يعني يا رسول الله يعني إني أخاف أن وخلف عن أصحابي معناه أموت مكة والفن وأبقى وبهبت لهجرتي. فحول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلى بالتفاؤل إلا ترى أن تخلف بعدي أن تخلف معناه لا يتأخر عمرك ويدور هذا كان عن التخلف بموته مكة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التخلف هذا ليس هذا معناه وإنما تتخلف ويدور عمرك وتسود الناس ويفتح الله على يديك يعني العراق وفارس كذا وهكذا. فسره النبي صلى الله عليه وسلم لن تخلف بعدي ولن تدرك نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ذمتك وعسى أن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام وتضر بك آخرون وهم الكفار وقد فتح الله على يديه العراق وغيره. قال ولكن الوارث سعد بن خولة لأنه الذي مات بمكة بعد هجرته. وهذا الرجل معناه أنه يعني للمهاجرين بعد أداء نسكه جاء ثلاثة أيام اسمع لهم ثلاثة أيام الآن إذا فاتت خرج من الهجرة. وهذا الرجل لعله تخلف بدون عذر وما في مكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه قال رثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما في مكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو محمد بن غيلان وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد أنه قال أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه من يمن معلما وأميرا قال فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعقد ابنة النصف والأخت النصف. هذا يعني الأخت مع البنت على الصلاة هذه بسبب هذا أمر على الصلاة. نعم يعني أخذت النصف هذا حقها في كتاب الله يعني. ثم ما بقي على الصلاة فهي أخت أخذت. نعم. قال رحمه الله باب ميراث باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فأول أولى رجل ذكر. قال رحمه الله باب ميراث ابن مع ابنه. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت زيد بن شرحبي قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأتى ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني. قال فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يعني أبو موسى الأشعري سئل عن ابنة يعني ابنة وأختي ماذا حقهم؟ فقال فأعطى للابنة النصف وللأخت النصف لأن هذه النصفها وأسقط ابنة الابن. فقال اسألون مسعود واعتقوني واعتقوني. فجاء ذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بذلك فقال يعني إذا انضربت وما أنا من المهتدين إذا حكمت بهذا الحكم الجائر أنا لست من المهتدين إنما النصف للابنة حقها ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين معناه أن البنت لو كانت اثنتين كم من يعني تحصل نصف يعني ثلثين من ستة ثلثين وهي أربعة. فإذا أخذت النصف وثلاثة يعني لا الوقت الواحد هذا السدس وهذا السدس هو تكملة الثلثين وما بقي يعني هذا العصر. هكذا حكم ابن مسعود رضي الله عنه. ولما سئل أبو موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحرب فيكم. قال رحمه الله